بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اليوم المبارك من الأيام المباركات، يوم يعني يمكن عندنا النهاردة فيه إن شاء الله بعض الختمات بتبقى كتير صحيح، لكن أسأل ربي أن يثقل موازيننا بهذه الختمات جميعا، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المقبولين، وأن ينزل علينا في هذا الوقت المبارك من رحمته يا رب، نسأل رحمة من عنده في هذا الوقت المبارك، ينزل علينا من رحماته وفضله وجوده وكرمه، وأن يتقبلنا عنده وأن يجعلنا عنده في هذه الأيام المباركة من المقبولين والمعلمين، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يعلمنا القرآن العظيم، وأن يرزقنا الهمة العالية في تعلم القرآن. اللهم ارزقنا الهمة العالية في تعلم القرآن، واجعلنا من الحاملين العاملين لكتاب ربي سبحانه وتعالى، واجعلنا من الحاملين العاملين لكتاب الله سبحانه وتعالى. أبدأ على بركة الله بالأخت الأولى، الأخت حمدية، نبتدي بيكي. طيب حمدية قولي اسمك كامل. حمدية عبد الحميد. حمدية عبد الحميد الجندي، ومعلمتها منى أحمد أبو الوفا. نبتدي إن شاء الله يا حمدية إن شاء الله. تقرأي نعم ماشي حمدية. خدي لحظة زلة، حط لها ميكروفون. نعم؟ لا عشان التحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ وجيء يومئذ بجهنم هشام بعد النزال. فيومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنة. بارك الله. مبروك يا منى، الف مبروك. لا حبيبتي قلبي حبيبتي قلبي، يبارك فيكي، يبارك على حسناتك. حاجه تبارك يا منى. لا بس لا ما في، بس بس ارجعي اقصى الهم. ارجعي مبروك حبيبتي، الف مبروك. مبروك حبيبتي. نعم بنتها. ها فين بتاع الميكروفون؟ هاتي اعرفك. المايك فين يا بنات؟ المايك فين؟ المايك فين يا مايك فين؟ مبروك لماما. هناخد الابنة الثانية إن شاء الله بإذن الله. هتقولي اسمك. قولي اسمك. روان مصطفى. نعم روان مصطفى. روان. أنا قولي الحروف كده زي ما مصطفى حاجة. روان اكتبي الحمدية. طيب إبراهيم. روان مصطفى إبراهيم. على مين؟ على معلمتك مين؟ أستاذة سمر. سمر أيوة على سمر. سمر سمر إيه؟ رب سمر مصطفى. مصطفى ماشي يا سمر، مثبتها لها يا سمر. طيب فين اصحابك يا روان؟ يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ممتازة ممتازة جميلة ممتازة. فين مام انت؟ خدنا معايا ما شاء الله. انت مامت مامتك دي؟ مبروك يا بنتي ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها. مبروك يا سمر. خد يا بنتي الهدية بتاعك. مبروك حبيبتي. اخت الدكتور عتاب. اه اخت الدكتور عتاب اللي خدمت على اللي خدمت مع ناديه والله. يا حبيبتي ربنا يبارك فيك فيهم جزاكم الله خير. هي طب اسنان ربنا يبارك فيهم واختها برضو طب علوم طب بشري مش كده. الله يبارك فيك يا بنتي وبارك في من ربيتكم. جزا الله خيرا من ربيتكم من رباكم ان شاء الله لا قوه الا بالله. يلا يا بنتي يا نجل عايزه ولا اخاكم في الاخر نسمع الاسم بقى. امسكوا المايك يا شباب. دعاء عبد الرازق. امسكي وما تخافيش زي البنت دي كانت جميله ازاي. يلا دعاء عبد الرازق محمد قولي. هاتي حبيبتي الابنه دعاء عبد الرازق محمد معلمتك هاجر. هاجر فين هاجر؟ هاجر تحت الكراسي. هاجر حبيبتي اسمك هاجر ايه؟ هاجر ايه هاجر؟ هاجر اللي صوتها نعم جميلة كده. هاجر محمد علي. هاجر محمد علي طبعا دي بنتي. طيب ماشي يا بنتي اتفضل. هتقرأي ايه حفص؟ طبعا يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب بالفلق من شر ما خلق ومن شر النفاث ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أوتي كتابه وراء فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ماشي انت هتموت يا بنتي يعني معلش انا لحقت قبل ما تموت يا بنات تاخدي الاجازه دي مبروك يا بنتي انت لسه فايقه هي ورشه طبعا يا بنات فهمتوا ايوه مبروك يا بنتي بس انت مرعوبه يا بنتي مفيش نقطه دم حمراء في وشك يعني لدرجه ان انا افتكرت اني متي طب وانت هعمل مين اللي هيكمل يعني انا بقيت الدنيا مبروك يا نجلة ربنا يبارك فيك ناخد مين ناخدك يلا تعالي عايزه الاخر ولا ما تخافيش البنات اللي بينتظروا في الاخر بالعكس يلا ما تخافيش ان شاء الله يلا يا بنتي الاسم امل فتح الله توفيق امل فتح الله توفيق امل بتقرا حمزه يلا يا امسكي وهدي كده وقراءه جميل زي ما كنت بتقراي جميل اخر مره كنت بتقراي يعني جميل جدا يا ريتني سجلتها لك يا ريتني سجلت انا مش عارفه ايه اللي بيحصل لكم بعد كده ان شاء الله يلا يا بنتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ولي الله ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم وأمر بالعرف وأعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ماشي. فين البنت الثانية اللي هتسمع بالسماع؟ ها؟

بروحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أحسنت، قراءتك طيبة جميلة، ربنا يبارك فيك. أمل تبع لك دي أمل مبروك حبيبتي. يلا خديش كنت قلت كده حاول كل من الذين أمنوا مصر حاولتي وصورتي الثاني إن شاء الله. صوتك إن شاء الله إيه؟ نعم ماشي قلت لها صوتي يعني عطي صوتك يا حبيبتي وحكرأي يلا مسكي حبيبتي عودي في المرأة في الخط استنى تكتبش إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات بس الجنات فيها ايه النون فيها ايه غنة زي كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم هاتي الغنى مثلكم إنما أشر هاتي قل الغنى. إنما فيها إيه في غنى فين الغنى قل إنما أنا بشر مثلكم فين بشر مثلكم فين بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طبعا عايز أقولك أنت تقدمتي بالضبط كده 90% الحمد لله 90% حلو بالنسبة لك تقدمتي بقى أقولك برضو الحمد لله مبروك الحروف عندك كانت كبيرة جدا ربنا يبارك فيك الله خير فضل يرجع لربنا والأمل طبعا يلا يا البنتين الفاضلين مين ثلاثة يا بنات فاضلين مين؟ ثلاثة طيب إجازة تيجي؟ طب يلا تعال دي إجازة إيمان؟ نعم؟ إيمان كامل عبد العزيز ورش يلا حبيبتي وهدي كده وخليك رأيك آخر مرة كنت بتقرأ جميل يا إيمان يلا حبيبتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه

أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن وأضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليهم النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بارك الله فيك، أحسنت يا بنت، الله يبارك فيك، إن شاء الله عليك ممتازة. بس لو كانت في حاجة بس بسيطة تغيرها الخلخلة شوية إن شاء الله عليك. انا اول ما شفتها من سنتين ونص. شفتيها من سنتين ونص؟ اول مره اشوفها. فين؟ هنا بالسماعيل يعني. طيب عايزه اقول لكم ان معلمتها هند من خلال النت. ربنا يفتح لك فتحه مبينه. امسكي يا بنتي هديتك يا حبيبتي. الله يهدي هديتك. ما شاء الله عليه ممتازه بالسيمياء. شويه بتعملي شفتك مناخيرك كده كنت بتقول لها اللي خنخنه والله. بس ما شاء الله عليك ده تعليمك يعني يا هند؟ أول خالص مع النت أول فتحة. حسنا يعني ما شاء الله عليك. ربنا يبارك فيك. إن شاء الله تاخدي العشرة بقى. شدي حيلك تاخدي العشرة. ها إن شاء الله فازي الشاطبية وشكلك كده عندك همة. يلا نديك العشرة. ربنا يبارك فيك إن شاء الله. يعني قراءتها طيبة جدا. ناخد عبد الباسط. ما شاء الله على الشيخ عبد الباسط. أنت اللي عليك الدور. أنت اللي خلصت مش كده؟ ما أنا عارفة إن أنت خلصتي. ارجعي ورايا يا حبيبتي. مش هقرأك تاني. مش انت اللي هتقراي لمامتك يا بنتي؟ ايوه هي طبعا. مامتك يا حبيبتي، مامتك اللي هتقرا. خفيف ماما اللي هتقرا. انت ورايا يلا حبيبتي. لسه في فاضل واحده فقط. فاضل واحده فقط مش كده؟ يلا حبيبي اتفضلي. اسمك ايه؟ رشا محمد. رشا ايه؟ رشا محمد. رشا محمد بس؟ رشا محمد توفيق. مفيش في العيلة حد؟ رشا محمد. رشا محمد توفيق؟ رشا محمد توفيق. سماح حافظ. طيب يلا يا رشا. يلا. أعوذ بالله. واخدي ايه دي؟ مش عايزة اعمل كده. بنت كانت تقرا ازاي بصوت جميل. اقراي كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا. وإن يسلبهم تاني. وإن يسلبهم. يسلبهم يسلبهم. ما تفتحيش أو مش هتسلوب. مش عارف تقول يسلوب. تفتح الباب. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله مش همزة لازم تقرأ الله. الهمزة رقيقة. الله يصطفي من يا رقيقة برضه. الله يصطفي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ماشي بنت، بس اسمها بقى عبد الباسط عشان يبقى في صوتك بقى ايه مبروك يا بنت، عشان عبد الباسط هديك صوت بقى ايه رقيق كده شويه. هاتي فين بتاعك سموها فين بتاعك معاكي؟ بتاعتك معاكي؟ يلا يا بنتي تعالي اخر واحدة ان شاء الله. هي دي بنات مقدمة بتاعة شهر الحجة، لكن هنشوف من اصحاب الهمم العالية بقى اللي اخذتهم بقى الهمة والخوف والاقبال واقبلوا على الله عز وجل عشان يبقى نفسهم يختموا. مش الكسالة يعني، طبعا الكسالة ما باخدهمش خالص خالص يعني، اللي هم بقى يخلصوا ان شاء الله وينتهوا كده في موكب جميل في شعبان ان شاء الله. على محرم محرم؟ لا انا يعني خلينا على شعبان ان شاء الله، خلينا على شعبان ان شاء الله. يلا يا بنتي اسمك ايه يا بنتي؟ لا الصوت عام. اسمك ليلى؟ افتحي بقك. زينب. زينب؟ طب صدقي ان انا سمعتها ليلى يعني الاحرف ضاعت. زينب ها محمد غدور. زينب محمد غزولي. غزولي معلمتك مروة. مروة عبد الرحمن. يلا يا زينب فين مصحبك يا زينب؟ دي اخر واحدة يا بنات خلاص اخر كلام فيكم مش كده؟ فين المعلمات؟ فين بناتكم يا معلمات؟ فين بناتكم يا معلمات؟ يلا يا بنتي غزولي غزولي اصحي. يلا يا زين انت كده حبيبتي. فين مروة عبد الرحمن؟ طب ماشي يا مروة. يلا حبيبتي يلا يا بنتي. لا لا مش هينفع عشان في ناس تحت، في ناس تحت بتسمع. يلا حبيبتي يلا اهدي خالص يا حبيبتي. يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا وتجعلون رزقكم أنتم

اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتضيق بها وجوهنا وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارزقنا توبة نصوح. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة بعد الموت. نسألك يا رب الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. يا رب احفظنا احفظنا في سكرات الموت احفظنا في سكرات الموت ثبتنا عند السكرات. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمة القبر نعوذ بك من ظلمة القبر. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمة القبر. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنك ترى مكاننا وتعلم ما في قلوبنا فأتنا يا رب سؤلنا فليس لنا رب سواك. اللهم إنا وقفنا على بابك فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم نسألك يا رب أن تسقينا من حوض نبيك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. واجعله لنا شفيعا واجعله لنا شفيعا. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك واشغلنا بكتابك الكريم يا رب العالمين. وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن الغفلة إلى التذكر ومن البعد إلى القرب ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة. وانفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. واجعله لنا نورا في قلوبنا ونورا بين أيدينا ونورا على الصراط المستقيم. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وأصلح قلوبنا وأصلح نوايانا وأصلح أعمالنا وأصلح حياتنا. اللهم علم أبناء المسلمين القرآن وخذ بنواصيهم إليك يا رب العالمين واحفظهم جميعا بالقرآن العظيم. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. وارحم والدينا كما ربيانا صغارا. من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره الفسحة والضياء والسرور. اللهم اجمعنا معهم في عليين واجازهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. وارزقنا برهم أحياء وأمواتا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اجعلنا في هذه الأيام المباركة من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأمتنا ونحن على طاعتك، وأمتنا ونحن على طاعتك، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أنت المطلع على القلوب، فأعطنا من سؤله يا رب العالمين، واختم لنا بالصالحات آجالنا، واغفر لنا أجمعين، واغفر لنا أجمعين، واجعل هذه الختمات في موازين الحسنات، ثقل بها موازيننا يا رب العالمين. اللهم ما كان من خير فمنك يا ربي، وما كان من خطر فمن أنفسنا، فاللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.